الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الدرس الأخير إن شاء الله تعالى في فقه الطهارة، ثم يكون اللقاء القادم إن شاء الله تعالى عن فقه الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما وفقها، أن يجعلنا من المتفقهين في الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه مسألة تتعلق بفقه التيمم، وهي: هل يشترط أن يتيمم المسلم من أرض ليس فيها أو فيها تراب، يعني هذا شرط؟ وهل يجزئه التيمم من أرض صخرية لا تراب فيها؟ الجواب نعم، أخذا بقول أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو وجه الأرض. فإذا تيمم الإنسان من أي أرض حتى وإن لم يجد فيها ترابا فتيممه صحيح، فتيممه صحيح. طبعا والتراب أفضل إن وجد، والتراب أفضل إن وجد. هل من صلى متيمما ثم وجد الماء هل يلزم بإعادة الصلاة؟ يعني مثلا أنا تيممت وقبل ذلك بحثت عن الماء ولم أجد ماء فتيممت، وبمجرد فراغي من صلاتي إذا بي قد وجدت الماء في المسجد أو في البيت، صليت جماعة أو صليت منفردا أو إلى آخره، هل ألزم بإعادة الصلاة؟ لا تقم بإعادة الصلاة وقد سقطت عنك ما دمت قد صليت، خلاص. والتيمم والتراب هو أحد الطهورين، خلاص، يعني كالماء تماما بتمام عند فقده. وإذا استيقظت من نومك وأنت جنب، أو جامعت أهلك وكنت جنبا وفقدت الماء في بيتك، فإن التيمم يكون مجزئا، فتتيمم خلاص وتصلي وكأنك قد اغتسلت. يعني التيمم عند فقد الماء إذا أردت الوضوء، وأيضا عند فقد الماء إذا أردت الغسل، إذا كنت جنبا وصلاتك صحيحة حتى وإن جمعت أهلك أو قمت من نومك وأنت محتلم وما وجدت ماء وبحثت عن الماء وأخذت بالأسباب وتيممت وصليت فلا إعادة عليك، فالتيمم كالاغتسال من الجنابة بالماء تماما بتمام. يعني يا شيخ الإسلام، لو أنت في البيت المياه واحد مش موجودة ممكن تخبط على الأرض ويبقى تيمم حصل؟ جميل، تمام، كما سيأتي إن شاء الله في كيفية التيمم. التيمم سهل ميسور. بعض الناس إذا ذهب إلى المسجد وأراد الجماعة ولم يجد ماء فإنه يخرج من المسجد وينتظر ويترك الجماعة، مع العلم أنه على علم أن الماء مفقود في الحي بأكمله. يعني أنت إذا أتيت المسجد ومثلا هناك عطل مثلا، اخرج وخذ بالأسباب وابحث عن الماء، لكن أنت على علم أن الماء منقطع، ربما كان من البلدة أو من الحي، فلماذا تركت الجماعة؟ يكفيك أن تتيمم هكذا، أن تضرب الأرض بكفيك مرة واحدة ثم تقوم بمسح الوجه بكفيك وتمسح الكف الأيمن بالأيسر ثم العكس، هكذا يضرب التراب أو يضرب الأرض هكذا ثم يقوم بمسح وجهه، ولا يشترط أن يقوم بمسح الوجه مع مراعاة الحدود كالوضوء. يعني لو صنع هكذا خلاص، يعني لا يشترط أن تفعل هكذا كالوضوء، الأمر يختلف. أو إذا أردت التيمم قمت بتخليل اللحية، لا، بالتراب، يكفيك أن تضرب الأرض بكفيك هكذا وأن تمسح الوجه ثم تمسح ظهور الكفين هكذا خلاص لمن أول. صرت متيمما ويجوز لك أن تصلي ما شئت من الصلوات، وما ينقض الوضوء يكون ناقضا للتيمم. ما ينقض الوضوء كدخول الخلاء وإخراج الريح والجنابة وإلى آخره ينقض، وخروج الدم من البدن بغزارة. الدم اليسير لا شيء فيه، الدم اليسير لا شيء فيه، أو إذا خرج الدم من غير مخرجه المعتاد من القبل أو الدبر يلزمك أن تغسل وأن تتوضأ عند الرجل والمرأة. أما إذا أصابك جرح وكان الدم يسيرا وليس فاحشا فالوضوء صحيح، حتى وإن أصابك هذا في صلاتك، وتصلي ما شاء الله عز وجل لك أن تصلي بالتيمم حتى وإن كنت جنبا. فإذا وجدت الماء بطل التيمم، إذا وجدت الماء خلاص. طب أقضي يا شيخ ما علي، أنا صليت الظهر والعصر. لا، طب بعض الناس يقول طيب في صدري شيء، أنا أتوضأ وأصلي ما فاتني حتى أكون في الأمان، ده جنة ونار يا عم الحاج. أقول له أنت موسوس، خلي بالك ده تنطع، والتنطع بيقلب لضده. هذه رخصة من الله، تيسير، شريعة سمحاء، شريعة مباركة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما فيش ما يعمل ايه يعني، سيب الجماعة؟ لا، لا تترك الجماعة خلاص. وكذلك المرأة تماما بتمام، المرأة تتيمم في بيتها عند فقد الماء، علمها. والله يا إخوة أكثر النسوة يقومن بترك الصلاة عند فقد الماء طوال اليوم، تيجي تروح بالليل كده لو افتكرت تسألها صليت يا محمد؟ ده والله الماء لسه اجت من شوية، هتوضى بقى وصل الخمسة مع بعض ربنا يسامحني. هذا جهل، هذا جهل، هذا عصيان لله وتفريط في حدود الله. يعني انت تيجي مثلا تعلمها تم تقول لك لا صدري مش مرتاح للموضوع ده، مش مرتاح، لا هستنى اما تيجي المي يحوى. خطأ، خطأ. وكذلك المريض طبعا حين تكلمت ونقلت عن اهل العلم كيف يتوضأ المريض، وان عجز عن استعمال الماء وضأناه، وان عجزنا احضرنا له التراب، وان عجز عن التيمم يممناه. يتوضأ أو نوضيه أو يتيمم، وفي الآخر نيممه احنا هكذا وخلاص، ونمسح كفيه ويصلي. حتى وإن رأى البول، وإن رأى الغائط على فراشه، يعني كل شوية مثلا واحد مصاب صلى الله عليه وسلم والعافية بسلس البول أو بمرض السكر أو إلى آخره، أو بفترات غيبوبة طويلة، أو لا يستطيع أن يتحكم في نفسه خلاص، في كل مرة نقول له ادخلوا الخلاء وده مش عارف يتحرك، يقول لك خلاص مش هصلي، مش هصلي، ربنا يسامحنا، ربنا كريم. لا، ده انت تأثم. صلي على حسب استطاعتك، لكنك لا تترك الصلاة ما دمت حيا ترزق في أصعب حالات المرض، إلا عند الغيبوبة أو عند فقد العقل أو عند الخرف مثلا، إذا رد الرجل إلى أرذل العمر صلى الله تعالى السلام والعافية، بحيث صار لا يميز، يقول له أنت مين؟ أنا ابنك محمد، أنت كويس، نسأل الله السلام والعافية. لكنه إذا كان عاقلا وكان عاجزا فإنه لا يجوز له أن يترك الصلاة حتى قبل دخول العمليات. يجمع، هو داخل يعمل عملية ساعة مثلا صلاة المغرب ومش هيفوق إلا بعد الفجر أو يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب. هو دخل يعمل عملية قبل الظهر في وقت صلاة الظهر يجمع، ما تمكنش من جمع التقديم أول ما يفوق يصلي اللي فاته، لكنه لا يقوم بترك الصلاة بحال من الأحوال. نعم. طيب، هناك مسألة اختلف فيها العلماء، لكني أنقل عن الشيخ العلامة الدكتور عبد العظيم بدوي من كتاب الوجيز في الفقه، وهو تلميذ نجيب من تلامذة الإمام الألباني، فذكر هذه المسألة وقال: رجل به جرح قد لف، في يعني جرح عندك وقمت بلفه بالقماش وغيره، أو كسر قد جبرته، الجبيرة يعني معي، جبيرة. طيب، فماذا يصنع عند الوضوء؟ يمسح على هذا المكان أو يتيمم لهذا المكان؟ قال العلماء أو قال الشيخ لا، ولا شيء عليه. يعني مثلا دراعه مثلا مكسور أو متجبر، هيتوضى ما يجيش جنب دراعه ده خالص كأنه مش موجود. إيه دليلك يا عم الشيخ؟ ده بتاع الأدلة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب أنا عامل إيه؟ ده مشق علي. وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. خلاص، وأنا عاجز عن غسل هذا العضو وما أمرت بذلك وما أمرني صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا مسحت عليه أو إذا يممت هذا العضو، واخد بالك، فهذا تعويض عن الاستعمال الإيه؟ المية. قال العلماء والتعويض شرع لا بد فيه من نص من قرآن أو من سنة صحيحة، وإلا فلا. في تعويض، أنا مش هصلي الظهر 4 ركعات في السفر لكن بصلي 2، خلاص نصوص واردة. إذن فيترك هذا العضو إذا كان إنسان قد جبر هذا العضو، أو إذا قد لفه بقماش من جرح أو من جراء عملية أو ما شابه ذلك في أي مكان من أعضاء الوضوء، خلاص، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، رجل أراد التيمم وضرب الجدار، تعرفون الجدار؟ جدار حائط، حتى وإن كان مطليا بالزيت، شوف لفين، وضرب الجدار بكفي، وتعمل ايه يا عم الحاج؟ فين التراب؟ تيممه صحيح حتى إذا كان هذا الجدار من الطين أو الحجر أو مدهونا بالزيت، نعم فيجوز له ذلك، فهو من جملة الصعيد، وهذا تيسير من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول وما كان ربك نسيا، لو كان التيمم لا يجوز إلا بالتراب لنص الله عز وجل في القرآن على ذلك، ولذكره صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طيب ده كان أيامهم التراب وبعدين احنا في أيامنا الزيت، ما كانش الزيت طلع ولا الحيطان الدهنت. قال العلماء وما كان ربك نسيا، يعلم ما سيكون سبحانه وتعالى، والشريعة ملائمة لجميع العصور والأزمان، إنها من لدن حكيم خبير. أتحدث في عجالة عن مسألة الحيض والنفاس. قال العلماء طبعا الحيض الراجح في المسألة أن الأمر المرأة لها أيام تحيض في تلك الأيام، والنفاس معروف يكون عقب الولادة، وأنها إذا حاضت تلك الأيام المعروفة وانقطع الدم عنها ورأت القصة البيضاء بأن وضعت شيئا أبيضا جافا في فرجها وخرج هذا الشيء وهو نظيف، خلاص ما به أثر من آثار الدم، فقد صارت المرأة طاهرة، أو يعني المرأة تعرف الأيام، تحسب تلك الأيام، فإذا رأت علامة من علامات الطهر بانقطاع الدم أو باستعمال القصة البيضاء كالقماشة والبيضاء وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك رأت الدم ولم يكن من دماء الحيض، دم الحيض له صفات المرأة تعرفه، خلاص يميل أو هو أسود ورائحته منتنة وإلى آخره، بخلاف الدم العادي. وكذلك النفاس فإنه يكون بعد الولادة، فإذا كان الحيض هكذا فالأمر سهل، المرأة تعرف الأيام. أما فيما يتعلق بالنفاس فإنها بعد الولادة، إذا انقطع الدم ولو بعد الولادة بلحظات فقد صارت طاهرة، تقوم وتتوضأ وتصلي ويجامعها زوجها، وإذا استمر الدم بعد 40 يوما اغتسلت وصلت وجامعها زوجها، ولا عبرة بعد ذلك بما رأت من الدم في مسألة إيه؟ في مسألة النفاس، ولا حد لأقله، خلاص، ولكن أقصى حد يعني قدره العلماء هو أن تمكث المرأة 40 يوما، فإذا رأت الدم بعد 40 يوم خلاص بعد كده إيه؟ ده ما عادش دم إيه؟ نفاس، هذا يعني ده مستحاضة. أما الاستحاضة في غير وقت الحيض ووقت النفاس، ترى المرأة الدم في غير الوقت العادي فلتقم بغسله ولتتوضأ وتصلي وزوجها يجامعها. يبقى دي 3 أنواع من الدماء تبقى المرأة عارفها، الحيض والنفاس ودم الاستحاضة. فالحيض والنفاس حكمهما واحد، يحرم عليها الصلاة والصيام والجماع وأن تمس المصحف وإلى آخره. أما الاستحاضة وهي أن ترى الدم الجبلي، يعني أن ترى دم الطبيعة، ده دم أحمر، لو دم حيض ولا دم نفاس، أنا ما يعني ليس بعد الولادة، فالمرأة تصلي بعد غسل الدم، وإن اغتسلت فهو أفضل، تغتسل لكل صلاة، وإن اقتصرت على الوضوء فلا بأس، فهذا أمر سهل ميسور. طيب خلي بالك في مسألة مهمة جدا، قال العلماء ما حكم من أتى امرأة حائضة؟ خلي بالك المسألة دي فيها تفصيل شوية، تبقى أنت حفظ الحكم ده. إذا كان الرجل مستحلا فقد صار كافرا مرتدا. يعني إيه مستحل؟ يعني قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، خلاص هو سيزني وقد استحل ذلك، قال لا شيء في الزنا وهو عالم بالحكم التحريمي، هذا قد خرج من دين الإسلام صلى الله عليه وسلم وصار مرتدا، لأنه رد ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الزنا حرام. طيب نسأل الله السلامة من هؤلاء. طيب احنا عرفنا ايه حكم المتعمد مع العلم، خلي بالك مع العلم، ركز معايا. طيب اذا كان الرجل ناسيا، يعني ناس ان هي حائض وهي برضو ناسية، او اذا كان جاهلا انه لا يجوز له ان يجامع المرأة وهي حائض، خلي بالك ناسي او جاهل ما يعرفش، ما قراش الايه ولا اتقرات عليه، وكان مثلا يعني ما حضرش مجلس فقه ولا قرا ولا حد علمه الامر، جاهل ده خلي بالك اهو جاهل، هو يقول لي يعني يبقى جاهل خلاص يعني ما تعاقبش، اقول لك لا، يتعاقب من ناحيه ثانيه ان هو قصر في طلب العلم، لكن ما تثبتش عليه الحكم ان هو زي الانسان اللي عارف، خلي بالك. او كان جاهلا بوجود الحيض، خلاص ده امر تاني اهو، ما هوش عارف، او جاهلا بالتحريم اصلا، خلاص، او مكرها. طبعا مكرها دي لها صور، يعني انتوا عارفينها، كان هدد بس هي المراه هتهدده، يعني المهم ان هو مكره وخلاص، خلاص نسال الله السلامه، فلا اثم عليه ولا كفاره. الله، هو في كفاره على اللي يفعل ذلك متعمد؟ في كفاره، اسمعوا، يبقى اذا كان الرجل مستحلا فقد كفر، نسال الله السلامه، واذا كان جاهلا بوجود الحيض، او كان جاهلا بالتحريم، او كان ناسيا، ناسي، وطبعا المراه ناسيه، لان هي لو فاكره هتفكره يوم ما يفتكر، تقول له لا انا حائض حاسب، هذه كبيره من الكبائر. طيب التالتة بقى، إذا كان عالما بالحيض والتحريم مختارا، ولكنه وقع وغلبته نفسه وشهوته، دي دايما اللي ايه اللي بتبقى متكررة دي، المتعمد خلاص، الجاهل بوجود الحيض أو الجاهل بالحكم أو المكره خلاص أو الناس لا شيء، أما العالم بالتحريم ويفعل ذلك طواعية، هو ذاكر وعالم بالحكم، فهذا كما نص الإمام الشافعي رحمه الله قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، زي اللي يسرق ويزني، صلى الله عليه وسلم قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، خلاص، فالنهي ها هنا خلاص للحرمة لا يجوز. طيب ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يكفر. طيب التوبة معروف، استغفار وتضرع إلى الله وبكاء ويصلي ركعتين، طيب الكفارة عمل إيه؟ قال العلماء إذا أصابها فور الدم، يعني كان الدم بغزارة، أخرج دينارا من الذهب وتصدق به، ماشي، وإن أصابها في آخر خروجه فعليه نصف دينار. شوف بقى الدينار الذهب وزنه إيه عند الجواهرجي ويعمل إيه وتخرج قيمته، تبقى أنت عارف تتصدق به، يعني هذه هي الكفارة. إن أصابها فور الدم، يعني أثناء الفوران في أول أيام حيضها، طبعا التحريم أشد والمنكر أعظم، فعليه أن يخرج دينارا من الذهب، خلاص، من الذهب الخالص، الذهب الخالص، مش اللي هو يبقى مصنوع وعليه نحاس وكده، لا، خد بالك اللي هو كان زمان بيعملوه عملة زمان، الدينار، الدينار الذهبي. وإن أصابها يعني في هدوء الدم فعليه نصف دينار. أخيرا، هل تلزم المستحاضة بشيء؟ المرأة المستحاضة التي رأت الدم في غير وقت الحيض والنفاس تغتسل لكل صلاة، وهذا على سبيل الاستحباب خلاص تغتسل، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها ذلك، لكنها لا تقوم بترك الصلاة. خلي بالك من المسألة دي، مهمة جدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في الدين وأن يجعلنا من عباده الطائعين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.